تجربة في بنك. لو كل واحد موظف هو بيمد ايده ولا بيفتح الدرج ياخد رشوة. لو كل مدخن هو بيطلع السجارة وبيولعها. لو كل واحد هو بيطلق نظره في الحرام. لو كل شاب هو بيقلب القنوات على الاغاني وعلى القنوات المنحلة. لو كل شاب هو قاعد قدام النت في معاصي. لو كل واحد بيعصي ربنا. لو كل كوافير حليبي وهو ماسك شعر امرأة لا تحل لانه يبص لها اصلا وهي قاعدة قدامه عشان تعمل شعرها. لو كل واحد هو بيعصي ربنا. لو كل متبرجة وهي ماشية في الشارع. لو كل واحد عاصي لله. لو كل واحد ماشي في قلبه حقد وحسد وغيرة وما بيعملش الناس باخلاق الاسلام. لو كل واحد بيعصي ربنا شاف وهو بيذنب. شاف اللي بيعد ليه في قبره جزاء المعصية. شاف الابواب اللي بتتسد في وشه. شاف العطاءات اللي كانت نازلة من ربنا ليه واتمنعت عنه واتحرم منها. لو هو بيعصي ربنا شاف اللي كتب عليه في صحيفته اليوم القيامة. لو هو بيعصي ربنا شاف اللي اترفع على ربنا عنه وهو بيعصي ربنا عمره ما كان واقع في المعصية. مش ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان ايه غفارة. غفارة لما تستغفر الذنوب يا رب تعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارة. هي كانت مقفولة بالذنوب بقى. ويمددكم باموال. هو الخزائن كانت مقفولة بالذنوب بقى. وبنين هو ارحم النساء كانت مقفولة بالذنوب. ويجعل لكم جنات. الارض كانت مقفولة بالذنوب يعني ايه؟ يعني الذنوب بتربس عليك المية والنور والهواء من كل النواحي. الذنوب دي اكبر كارثة في حياتنا. ذنوبك دي قنابل موقوتة محطوطة في الحصحيفة بتاعتك. ممكن تنفجر فيك في اي لحظة. ذنوبك دي اكبر مصيبة في حياتك. ذنوبنا دي سر كل ابتلاء ومشكلة في دنيتنا وديننا واخرتنا. لازم نفوق يا جماعة. كل ذنب بتعمله نقطة صدى على قلبك. كل ذنب بتعمليه نقطة صدى في صحيفتك. كل ذنب بتعمله تشديد لضمة القبر. تشديد لخروج الروح. تضييع لمتعة من متع الجنة كنت هتاخدها بس انت استمتعت بها في الحرام في الدنيا. كل ذنب انت بتعمله تتقيل حملك وانت ماشي في ارض المحشر وعرصات القيامة. تشديد لحر القيامة عليك. تشديد لظلمات الصراط وانت بتعدي من عليه. تتقيل لكفة السيئات وانت بتتوزن اعمالك على الميزان. كل ذنب انت بتعمله او انت بتعمليه خزي وتسويد للوجه ساعة العرض على الله. وبالعكس يا جماعة كل طاعة انت بتعملها نقطة نور على قلبك ونقطة نور وسجل شرف في صحيفتك. لو تشوفي وانت بتقرأ القرآن. لو تشوفي وانت صايم. لو تشوفي وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. لو تشوفي يا جماعة واحنا قاعدين نسمع دروس الدين وقلوبنا بتعزم عزمة اكيد على التوبة. يا جماعة لو تشوف وانت يا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيترفع لربنا عنك والعطاءات اللي ربنا بيكتب ان هي تاخدها في الدنيا جزاء طاعتك واللي بيعد ليك من النعيم في قبرك. لو تشوف وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى الفتحات اللي ربنا بيديها لك والابواب اللي بتتفتح في وشك واللي بيكتب من الحسنات في صحيفتك عمرك ما تبطل طاعه. كل طاعه تتقيل لكفه الحسنات في القيامه. كل طاعه تخفيف لخروج الروح ساعه الموت. زيادة انك انت تموت على حسن خاتمة تلقى الله بخاتمة مشرفة. كل طاعة انت بتعمليها تزود لنعيم القبر. كل طاعة بتعمليها تنوير لوشك ساعة العرض على الله. كل طاعة انت بتعملها زيادة للنور على الصراط وانت بتعدي من عليه. كل طاعة انت بتعملها وانت بتعملها بتزود فرصتك انك تقف في ظل عرش الله يوم القيامة. لو نشوف ثمرة الطاعة. لو نحس بثمرة الطاعة يا جماعة. لو نحس برضه بثمرة المعصية. انتوا عارفين يعني ذنب. احنا عارفين يعني ايه ذنب يا جماعة. اللي خافوا من الذنوب عملوا ايه؟ اللي فهموا يعني ايه ذنب عملوا ايه؟ اللي عرفوا خطورة الذنب قد ايه الذنب خطير عملوا ايه؟ وتعاملوا مع الذنب ازاي؟ انا ما اقدرش يا رب. انا ما اقدرش ان انا قبلك وفي ذنوب في صحيفتي يا رب قبلك بيها. ما اقدرش يا رب. ما اقدرش الا الذنوب والمعاصي. كعب ابن مالك وقف وقام وهو مش عارف هيحصل له ايه؟ بسبب المعصية الوحدة اللي هو عملها بس. قام كعب ابن مالك وبدأت الصدمات المتوالية. اول صدمة قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمع كله بمقاطعة جماعية من المجتمع لكعب ابن مالك. ايه ده من بدايتك كده؟ يعني انت مثلا من سكان مثلا القاهرة تخيل لو اهل القاهرة كلهم قطعوك. حدش راضي يكلمك. حدش راضي يرد عليك. ما حدش بيرد عليك السلام. ما عادش حد بيزورك. ما عادش حد بيفتح لك بابه. ما عادش حد بيبص في وشك. تعيش ازاي؟ مقاطعة جماعية من المجتمع. والمجتمع نفذ ولا في ناس نفذت وناس ما نفذتش؟ لا يا جماعة. المجتمع كله نفذ. من زي الوقت لما نقول يا جماعة اليهود بيحاربونا قضعوا البضائع اليهودية والامريكية. تلاقي الواحد واقف بكنز بيبسي في الشارع وماسك في